بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة التي بيّنها الله تعالى في كتابه العظيم وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة محكمة، عقيدة قوية، من استمسك بها نجا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها في العقيدة المحكمة بكلمة التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله. ولذا فإن المسلمين يشكرون الله تعالى على نعمة التوحيد. نعمة التوحيد نعمة عظيمة رزقك الله تبارك وتعالى إياها وجعلك من المسلمين بلا كسب منك، فهذا فضل الله تعالى عليك، وكان فضل الله عليك عظيما. وحذر الله تعالى من كل ما يؤدي إلى إحداث شرخ في تلك العقيدة. ونرى كثير من المسلمين لا يهتمون بالتعرف على عقيدتهم، فعند حدوث أي نازلة أو ظهور مشكلة أو كلام ترى التخبط العجيب في مسائل العقيدة. وليت هذا حدث من عامة المسلمين، لكنه يكون من بعض أقوام ينسبون إلى العلم والعلماء فتكون الفتنة. أخبرني بعضهم وقال إن الشيخ محمد الضاوي من كبار علماء الأزهر مات منذ أيام رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل طالما دعا إلى الله معروف، فتعجبت لأنني ما سمعت بهذا الأمر. ورجل ظل ما يقرب من 80 سنة يكفر بالله واليوم الآخر، لما مات قامت الدنيا ولم تقعد. رجل يقول إن الله ثالث ثلاثة، رجل يقول إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنه الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. فنسب الولد إلى الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدته. فرجل من الكافرين هذا حاله، كيف يترحم عليه؟ لو رأيت العذاب والازدحام والعناية لرأيت العجب العجاب. كأننا قد حررنا الأقصى، رأينا موت العلماء ما أثر في الأمة أو في كثير من رجال الأمة كموت هذا الكافر. أقول لكم منذ أيام مات رجل من كبار أهل العلم ومن المشافين ومن الأزهريين، حتى لا يقال من علماء السلف، من الأزهريين كمان، وما سمعنا شيئا عنه. صلى الله عليه وسلم ما أذن له أن يستغفر لوالديه. استأذن ربه صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فأذن الله تعالى له، واستأذن ربه في أن يستغفر لها فأبى، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله فلم يرك هذا اليوم. كما ورد في الحديث عجيب أن نسمع هذا وقد قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لا دعاء ولا استغفار ولا مدح ولا ثناء، ولا تقم على قبره، لا تصلي عند قبره، لا تصلي عليه. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فأنا أتعجب من حال بعض المسلمين، تغافلوا عن حال إخوانهم في سوريا وهم يذبحون ويقتلون ويشردون، جروحهم تنزف ولا مغيث، ليس لهم إلا الله عز وجل. وهذا الكافر الذي ادعى الألوهية ولا تتعجب، فهو تلميذ نجيب من تلامذة فرعون. ماذا قال فرعون؟ قال: أنا ربكم الأعلى. وقال أيضا: ما علمت لكم من إله غيري. هكذا قال بشار ومن معه، وكذلك ما رأيناه من زبانية بشار وهم يغتصبون النساء ويمزقونهن أجلاء ويقتلون الأطفال الرضع ويحرقون الناس وهم يمشون في الشوارع والطرقات. كلام عظيم، بلاء شديد، ظلم فادح. رأينا كل هذا وسمعنا وشاهدنا ولم نتحرك إلا من رحم ربنا. أما عند موت الخنازير فالدنيا تقوم ولا تقعد، فضائيات وصحف ومجلات وتلفاز وكلمات وثناء وأشعار، أشعار عجيب. يا أخي، حتى لما مات الشيخ كشك رحمة الله تعالى عليه وطيب الله وصحبه، هذا الرجل كان من عمالقة الدعاة إلى الله، عاش مجاهدا ومات مجاهدا، وكل من حضر وكل العالم يعرف من هو كشك رحمة الله تعالى، كان من علماء الأزرق البارزين. لما مات جاء نعيم في آخر صفحة في جريدة في أسفل الصفحة وما تكلم عنه. أما عن موت الكفر فالدنيا تقوم ولا تقعد. العجيب أن ينشغل المسلم بتلك الأمور التافهة، وأعجب من ذلك أن يقول: يا أخي لا تقل عليهم كفر، لكم دينكم ولي دين. يا أخي، هذه الآية وردت في سورة ماذا؟ في سورة ماذا؟ لكم دينكم ولي دين. الكافرون يعني هو كافر، ولا يريدون الفهم وينكرون ما جاء في القرآن وما وضحه الله تبارك وتعالى وبينه لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عقيدتنا في المسيح أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأنه رفع إلى السماء حيا، وأنه سينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال، ولا يقبل الجزية، ويأتم بإمام من أئمة المسلمين في آخر الزمان ويقول: إمامكم منكم، لأن إمام هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعتقدون ذلك؟ لا يعتقدون ذلك. فلما الموالاة ولما التنية في ديننا؟ لماذا لا نصدع بالحق؟ لماذا لا نجهر به ونحن لا نتحرش بأحد؟ إن النصارى لا يعرفون الأمن والأمان إلا في ظل شريعة الإسلام، لا يعرفون الأمن إلا في ظل شريعة الإسلام، وهم يعرفون ذلك ويعلمون ذلك. ذلك علم اليقين، وهو حق اليقين عندهم أنهم لا يظلمون في الإسلام. لكن أن نخالف ديننا وأن نخالف القرآن بأفعال قبيحة أو بكلمات لا تساوي شيئا، حتى خرج بعضهم ودعا واستغفر له، وخرج بعض المسلمين من العلماء ودعا هذا الرجل إلى التوبة النصوح، فإنه قد وقع في جريمة عظيمة. إنسان إذا عصى الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الله فالأمر يعني، أما أن يجهر بالباطل والملايين تسمع وهذا الرجل يقتدى به فهذا أمر خطير جدا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام وأن يجعلنا من أهل. أختم بمسألة مهمة جدا، وهي أن الرجل إذا مات على غير الإسلام كان يهوديا أو نصرانيا أو نصيريا زي بشار، إذا مات على ذلك أو شيوعيا، المهم أنه مات على غير الإسلام فإنه سيدخل جهنم ولا يخرج منها أبدا. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكافر إذا مات على الكفر فلن يدخل الجنة. أما عن المسلم العاصي، مسلم مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأمره إلى الله إن شاء الله تعالى عفى عنه حتى وإن مات على معصيه، حتى وإن مات على تقصير، حتى وإن فعل ما فعل، إن شاء الله عفى الله تعالى عنه ما دام قد مات على الإسلام، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه وأدخله النار فإنه يطهر في النار ثم يخرج بعد ذلك ولا يبقى ولا يمكث في النار إلا من مات على الكفر، إلا من حبسه القرآن. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذلك لا يجوز لك أن تتكلم في مصير أحد من المسلمين، أترشد كان يشرب الخمر كان وكان وكان في نار جهنم، أن تتكلم في الغيب. أما عن الكفار في الجملة كاليهود والنصارى فلعنة الله عليهم وهم في النار. فقال بعض أهل العلم: لا يجوز لك أن تعين رجلا حتى وإن مات على الكفر أنه في النار بعينه، أن تقول شو في النار، ولكن تقول مات على الكفر. لماذا؟ لعله أسلم قبل موته وكتم إسلام وكان يخاف من إظهار إسلامه، مثلا خشية أن يقتل من أهل مثلا، ولكن في الجملة فإن هؤلاء في النار كما أخبر الله تبارك وتعالى. أما عن المسلم فلا نتكلم في مصير أحد من المسلمين قد مات، وإننا نعتقد ذلك كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، ونستغفر ونترحم أو نرجو الخير للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن أن يدخله الله في الجنة ونستغفر للمسلمين. إسرافنا في أمرنا قوم كثيرين محرم يسولين، اللهم انصر اللهم ضدهم بمن راحمين، اللهم انصرك الذي وقتك على بشار ومن معه المسلمين فاقتلهم يا من قتل، اللهم انهم قتل المسلمين فاقتلهم، اللهم انه قتل المسلمين جبار، اللهم خذ اللهم اجعله احاديث ومزقه كل ممزق يا قوي يا عزيز، اللهم اصلح لنا احوالنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا والف بين قلوبنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.